إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا عن أهمية وطاعة وعبادة الجود في هذا الشهر المبارك، انطلاقا أو استنادا إلى ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث تكلمنا فيه عن معنى الجود، وقلنا بأن الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، أو هو بذل المال من غير سؤال. الجود أعلى رتبة من العطاء، والجود معاشر المسلمين والمسلمات لا يقتصر على المال فقط، بل الجود يتنوع. كاين الجود بالمال، كاين الجود بالعلم، كاين الجود بالوقت إلى غير ذلك، كاين الجود بالعرض بالصبر إلى غير ذلك من أنواع الجود الذي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه وأوصلها إلى 10 أنواع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاز قصب السبق في ذلك كله، ما كاينش شباب من هذه الأبواب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم سبق فيه. فلذلك وصفه ابن عباس بأنه كان أجود الناس. ولا شك أنه حينما يطلق الجود التي تبادر الذهن الجود بالمال، لكن هذا لا يقصي المفاهيم الأخرى، فتنبه رحمك الله. بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن لديه مال وكانت عنده أفكار، وكو الله تبارك وتعالى رزقه شوية الوقت، بإمكانه أن يجود بوقته، وبإمكانه أن يجود بتلك الأفكار نفعا للمسلمين. كاين اللي لا درك لا حتى الفكرة ما يقولها لكش، خليه ها كل اللي يديها في راسه. لا لا لا لا، ديننا الحنيف السمح يوصينا بأن نكون نفاعين، بأن نكون نفاعين ينفع بعضنا بعضا. ثم قال بعد ذلك: وكان أجود ما يكون في رمضان. يعني في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل أقصى ما عنده، كان يدير الوسع تاعو باش يعطي جميع ما عنده. لماذا؟ قال العلماء: لبركة زمان رمضان، لبركة زمان رمضان. وهذا بيعطينا واحد فائدة على أن النفقة والصدقة والعطاء والسخاء يصير له قيمة عند الله ويعظم أجره عند الله بأمور. إنسان الذي بيعطي العطاء تيخصؤاش يكون ذكي في عطائه، لأن بعض المرات الصدقة تقدر نعطيها أنا وتعطيها أنت ويعطيها واحد أخر ويجي واحد أخر أش ويكون أعظم أجرا منا. بسبب ماذا؟ بسبب أمور تجعل الصدقة فاضلة وعظيمة عند الله، منها الزمان. إذن نحن مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على واحد الزمان اللي هو مبارك، زمان رمضان. إلى أعطيتي الآن ماشي، إلى أعطيتي في رمضان، العطاء في رمضان يعظم، يعظم بدليل هذا الحديث. وكذلك المكان، المكان، المكان الفاضل كالحرمين مثلا والمقدس، العطاء في تلك البقاع ليس هو العطاء في غيرها، فهذا أيضا مما يجعل العطاء والصدقة أعظم أجرا. ومما يجعل الصدقة معظمة أيضا وفاضلة عند الله وأكثر أجرا أن تنفقها بالسر، أن تنفقها بالسر، مش يسمعوا كل شيء والإعلانات وإلى غير ذلك، لا لا، حاول أن لا يعلم بذلك إلا الله، لأنه هو الذي يتعامل معه. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا تسحب هذا أمر سهل، لا هو أشق على النفس، مسألة الإخلاص أشق على النفس، أن الإنسان يدير شي حاجة يبتغي بها وجه الله لا يعلم بها أحد، هذا من الأمور اللي يشاق على النفس، لأن الإنسان بطبعه يحب الثناء، يحب الظهور إلى غير ذلك. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، حتى هذه ما عرف جاش اش اللي اعطت هذه، كنا يعلاش عن الإخلاص. إذن هذا تجعل الصدقة آش بمكانة معظمة عند الله. بنت لك واحد الأرملة واحد كذا ماشي كل شيء يسمعك والجرائد تكتب وإلى غير ذلك، لا لا لا، حاول أن لا يعلم، حاول أن لا يعلم بذلك إلا الله. مما يجعل الصدقة معظمة أن تنفقها وأنت محتاج إليها، تتعطي وأنت محتاج لهذاك العطاء، تتعطي هذاك العطاء وانت اش زايد فيك، تنقولوا حنا وانت زايد فيك هذيك 100 درهم اللي بتعطيه ولا هذيك 50 درهم، لان انت عندك داك الشيء محدود، محدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، احب الاعمال الى الله، احب الاعمال الى الله ماشي صلاه، قيام ليل، صدق، صيام، حج، لا، قال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. جلوا في رمضان درتي واحد الكفيفه وقديتيها مزيان كيف كيف بغاتها الخطر، ولا على الاقل مثلا داكشي اللي في الوسع تاعك درتيه وتتمشي وتدخل هذه الكفيفه على واحد ما خدامش، كاناش تيفكر شكون اللي بيعطي، شكون اللي بيوكل، شكون اللي بيشرب، وتلقى راسو اش بيطرد قبيل الفجر لقله ذات اليد، ما عندوش مسكين. فمن تعطي انت اش تدخل عليه السرور. هذا العمل احب عند الله من قيامك ومن صيامك، تفطن من قيامك ومن صيامك، سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، كل شيء هادشي داخل اش في هذا الشهر المعظم. اذا هذه الصدقه تولي اش معظمه عند الله، معظمه عند الله. ومما يجعل الصدقة أيضا فاضلة ومعظمة النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب، الناس اللي هما تيجيوك في النسب، ها اللي هما في النسب، إلى أنت مثلا بتصدق هؤلاء أولى، هؤلاء أولى. علاش؟ لأن الصدقة على الأقارب ثنتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي صدقة وثانيا هي صلة، عندك جوج الأجور، أجر الصدقة وأجر داك التواصل اللي تيكون بينك وبينهم، لأن الشرع دائما تيبغي العلاقات تكون مزيانة. واحد مثلا عمك ولا خالك ولا أخوك، سمع أنك أعطيتي تعاونتي مع واحد، أعطيتي 100,000 فرنك ولا 200 ولا 100 درهم ولا كذا، وهو محتاج، هو محتاج، أش غادي يقول؟ أخيش غادي يشوف فيك واحد نظرة مزيانة، غادي يقول بأن أنت أش تذكره، رغم أنه ربما قد لا تلقي بالا لهذا الأمر. لأنه يعني كاين بعض الناس اللي بيعطيتي يقول لك بغيت أعطيه سلسلة الاتصال، ما تعطي للآخرين، علاش؟ لماذا؟ هذا خطأ. إلى بيبدا الإنسان يبدأ بالأقارب، قد يقول قائل وراء كائن من الأقارب اللي محتاج حقيقة، ولكنه عدو، عدو خصو يمنين يدوز ليا وتيتكلم في عرضي وتيسبني وأنا رجل مزيان وتيقول لي كذا وتيتكلم ليا في بلاتي، هذا هو اللي خصك تعطيه. هذه الصدقة اللي بتعطيه لهذا تفضل الصدقة اللي هي بتعطيها لاش لذاك القريب اللي هو مقد نتويه، علاش؟ ماشي من عندي أنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة، أفضل الصدقة على القريب الكاشح، على القريب الكاشح. أشنو الكاشح؟ أي الذي يضمر لك العداوة. هذا خوك اللي توي في الدار ما تيبيك تزيد ولو ما نعرف قاعش، وإلا شاف غير شي حاجة تزدت عليك تلقاه تغير، ويتكلم فيك هنا وهناك، ويتكلم لك في العرض تاعك، ويتكلم لك في مرتك، وإلى غير ذلك. بحال أنت أش ما كاينش شي عدو خلق لي الله إلا أنت، وهو خوك شقيق ولد باك ولد مك، ورغم ذلك أش تيقول لك الشرع هذا هو اللي خصك تعطيه. فهذا العطاء وهذه الصدقة أفضل عند الله، أفضل عند الله. إذا كاين أمور تؤثر، أمور تؤثر في الصدقة، تيخص المسلم اللي بيعطي ينتبه ليها. كاين مسائل خاصة به هو تيعطي هو محتاج، كاين مسائل في الطريقة كيف يوصل، كاين مسائل داكشي اللي بيعطي واخا يكون قليل، كاين مسائل اش تتوفر داك اش داك اللي بتعطي. هذا كله خرجنا ليه منين؟ وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولا تظن رحمك الله أن جوده خاص برمضان، لا، كان أجود ما يكون، لأن هذه العبارة الأولى هي احتراز، واحتراز مما قد يتطرق إلى بعض الأفهام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما جواد، رغم أنه ما عنده صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان، قال حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. هذه الأمور هي من الأمور التي تعين على الصدقة، من الأمور التي تعينك على الصدقة. سميتي بيدير في جيبو، ها كاين اللي تيشدوا من هنا وكاين اللي تيشدوا من هنا، اش ماشي واحد تيبان لك، لا لا، كاين افكار، كاين شيطان، كاين نفس، ما تيجي الانسان في جيبه ويخرج هذاك الشيء، حتى اش حتى كي تنقولوا حنا يعني تيكون واحد التعب واحد العنات باش الانسان يتصدق. راه ماشي الامور السهله، كانه يخرجها من بين لحيي 70 شيطانا. فما هي الامور التي تعين على السخاء؟ اشنو هي الامور اللي تخلي النفس سخيه وتقدر تدير يديك في جيبك وتخرج العطاء وتعطي من غير تعب؟ هذا ما سنقف معه ان شاء الله تبارك وتعالى في الخطبه الثانيه. اساله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليك وإليك بعض الأمور التي تعينك على الصدقة، منها أن تكثر من تلاوة القرآن، من الأمور اللي تجعل النفس سخية وتجعل الإنسان معطاء كثرة تلاوته للقرآن، لأنه ما كاينش شي خير خير إلا هو متفرعش عن القرآن. الانسان ملي كثر القراءه الله تبارك وتعالى تيجعل القلب تاعو كي تنقولوا حنا اشهر طب دغيا تيتفاعل مع الحالات دغيا تيتفاعل مع الاحداث فتيسخر لان القلب اذا بعد عن كلام الله قسى وملي تيكون مع عشر كلام الله تبارك وتعالى تيكون دائما اش تيكون دائما في حالته الطبيعيه وتيكون في واحد الحاله صحيه جيده لان القلب يمرض الا بغيتي القلب يبقى مزيان يبقى في حاله صحيه ما تفرخش كلام الله تبارك وتعالى تتمر مثلا في آيات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. شوف الدرم اللي بتعطي انت شوف شوف شوف اش بيجري بها الله تبارك وتعالى من الخيرات. لا تحتقر رحمني الله وإياك لا تحتقرن من المعروف شيئا. دير الخير دير الخير وخليه ما تحتقرش شي حاجه درهم 10 دريال 4 دريال لي المهم على الانسان اش يتعلم اش ان يجود ان يعطي بما عنده فمما يعينك يا عبد الله كثره التلاوه ومما يعينك ايضا على هذا الامر الرفقه الصالحه دائما تكون مع الناس اللي فكرهم نقي اللي تيحبوا الخير للناس ماشي اللي تيكون عنده معاش افق مضيق وعلى ماله كتافه عرض مكتافي والحياه ما تهز الحياه غير القبر والمستقبل لوليداتي لا عطيت انا بغيت نضيع. سبحان الله شحال واحد مسكين حسب هاد الحسابات وتيمشي كامل هو وولاده فينا هو المستقبل فينا هو داك الشيء اللي كان عندك. والله لن تنتفع بشيء. اعلم رحمك الله انه ليس لك من مالك الا ما انفقت داك الشيء اللي نفقتي ولا لبستي ولا كلتي هذا هو اللي بتنتفع به. شي حاجه اخرى يكذب عليك كذاب اللي غتنتفع بها. فيق اللي عنده يعطي. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم ماشي انفقوا ما رزقناكم لا لا لا لا مين شويه اعطيه شويه تفاعل الصباح مثلا نبرمج الصباح بغيت نعطي واحد البركه في العشيه بركه ونتم غادي هذيك البركه ما تاثر لي على الميزانيه لا عندك ما تاثرك على الميزانيه والو بغيت نعاون اخرى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويعاود لك ثاني تنقض اذا عندك ليس لك من مالك الا ما تصدقت فامضيت او اكلت فافنيت او لبست فابليت والو ملي تموت وتدخلي هذيك البركه للورثه تيشدوها الى كاع هذاك الوارث كان مزيان ودار شي خير الى تصدق هو راه تتكوناش الاجر عنده هو ما عندكش انت صافي انقطع انت الامر الا ينوها ليك ولا كذا. اما هذاك المال اللي تيورت عليك راه علم رحمك الله انه صافي انتقل الى غيرك لانك انت غير مستخلف انت مستخلف. لذلك فكر في هذا الامر. يا ايها الذين امنوا انفقوا من ما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب اعطيني واحد شويه الوقت السويعه ولا كذا. لاش بتصلي لا ماشي بنصلي بتصوم لا ما بغيتش نصوم اش بغيت دير فاصدق علاش لانه ديك الساعه تيقولوا العلماء ظهر له اثر الصدقه من العيب ومن العار ان بعضنا اش يلقي الطعام في القمامات وكاين اخرون لا يجدون ما ياكلون ومن العيب والعار انك تاكلاش حتى يوصل لكاش يبي يخرج لك من فمك وواحد اخر اش ما لقى ما ياكل. هذا من الامور الله اللي غادي تسول على كل واحد نسال الله السلامه والعافيه. من الامور اللي غادي تسول على كل واحد تتشبع حتى يبي يخرج لك الطعام وواحد حداك ما كاين ما يتكال. فلذلك الناس مطالبون بالتفاعل مع هذه الشرائح. إذا من الأمور التي تعين الرفقة الصالحة ومن الأمور التي تعين علم رحمك الله أن ذاك الشيء اللي أعطيتي ما غادي يضيعك فيه الله لأنك تقرأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه اسمع وهو خير الرازقين. أعطيتي 10 ديري ديكاش 100,000 لأنك تتعامل مع الكريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ شكون يوعدك؟ الله. كذلك مما يعينك أن تعلم أنك إذا أنفقت وأعطيت تكون قد تغلبت بذلك على الشيطان، لأن الشيطان اش تيقول لك؟ راه غير تعطي بيبان داكشي في الميزانية. ومن العجيب ومن الغرائب أنك تلقى بعضنا حنا دابا الآن عايش ووالديه ما عايشينش، محتاجين لاش 10 دريال، لا راه تعرف كيف يضباني، تتلقاش بعض الوليدات تيقولوا هذه الكلمة، الوالد تيضباني تيعرف كيف يضباني، تا الاخر كاع وتيجي باش وتيجيب عشاء، شنو هو العشاء؟ ها شوية الروز وشي حليبة، تا الاخر تيضباني راسو، شنو تيضباني راسو؟ صورة على 10 دراهم ولا 15 درهم، تنعم سيدي مساع واكل وشرب، والوالداش يضباني، هذا اللؤم، هذا لؤم معاشر المسلمين ما بعده من لؤم. إذا أنت من يتنفق تتغلب على الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أش بتيق؟ بتيق وعد الشيطان ولا وعد الله؟ لا لا بيت وعد الله. من يتنفق تتغلب على الشيطان. مما يعينك أيضا أن تعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا سيدي غادي إن شاء الله هذا الشهر هذا غادي نحاول وندير تتخرج، ربما هذا الشيء اللي عطيتني انت دابا الان يدفع به الله تبارك وتعالى بلاء كان مكتبو عليك في وليداتك ولا في نفسك ولا في زوجتك، كان بيموت لك احد ابنائك، كان كسيده، كان هدم، كان تقول لك الله تبارك وتعالى بهذه نقيك هذه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. لذلك عباد الله وجب علينا في هذا الشهر المبارك التفاعل والتضامن والبذل في وجوه الخير كل بحسبه. واعلم رحمك الله أنه رب درهم سابق 100,000 درهم. كان واحد الجمعية يدير قفاف، ما عنديش بتمشي السلام معك واحد 5 درهم يلي في جهدي، جاء واحد وعد 100,000 ريال، هذه 5 درهم تقدر تكون عند الله تبارك وتعالى حسن هذه 100,000 ريال. لا تحتقرن من المعروف شيئا، لا تحتقرن رحمني الله وإياك من المعروف شيئا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني. اللي أعطى أعطاش، أعطى الرسو، اللي أعطى نفع رسو، أما الله تبارك وتعالى فهو غني، والله الغني وأنتم الفقراء. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إني أسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك اللهم من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أذكر إخواني بالنسبة للحدث اللي ترى الأسبوع اللي فات، أنه بعض آبائنا ربما ضرب شي واحد من الدراري الصغار، فأقول بأن هذا فعل لا يليق. الإنسان هو في المسجد تيجي آش المزيان والخير، والمطلوب من الإنسان اللي أعطاه الله تبارك وتعالى رجحة عقل وأعطاه رؤية أن يرحم المخالف. كاين اللي غادي يجي من الدراري الصغار، وخاصة السن تاع الدراري الصغار، غادي يجي وغادي بيضحك وغادي بيلعب وغادي، باش نعملوا إحنا؟ نعملوا باش بالعنف؟ هذا لا يليق. الجامع دايرها بحال المستشفى، كل شيء تيجي الدواء فيه. إذا لقينا شيء واحد عنده سلوك ولا خلق سيء الرحمه، لأن شوف اش عنده من الخلفيات. لقينا شيء دري صغير بيلعب ولا كذا الرحمه كذلك. ما غاديش نكون احنا اش أحسن حالة من النبي صلى الله عليه وسلم. اللي جاء ذاك العربي بال في طائفة المساجد، بال بحال شيء واحد بيدخل دابا الآن دري صغار وبيكشف على الفرج تاعو عز الله وسمعكم بيبدا يبول. اش بغينا نديروا احنا؟ بغينا نديروا يد من الفوقانية نقتلوه؟ لا عيب. شاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا العربي اللي هو بعقله؟ قال دعوه لا تزرموا، خليه تكمل. الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. الصحابة اشتاروا، لأن الإنسان أحيانا فاعل ولكن ما بيناش العاطفة، بين العقل اللي يخدم. لأن الشرع دائما ماشي تتعامل مع العاطفة، تتعامل مع العقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف شوف أخرى، هذا العربي لا ضربناه ويلا سبينا ما قالوا اش، ويقول لك الدين قام عندي انا ما ندير به كاع. هاد الدري دابا حنا اللي ضربناه ولا مثلا تعدينا عليه، غادي يوقف معك امام الله تبارك وتعالى. انت تشكر على نيتك وكذا، ولكن فعل خاطئ، وربما يقدر ما بعد عمره باقي يجي للمسجد. شكون اللي بيظفر به؟ الشارع. غدا ولا غدا تلقاه السيف ولا كذا، كان تجي للمسجد. هذا المسجد كلهم ولاد الفاعلين والتاركين وكذا. الشيء راه كاين. شحال من واحد دابا تيعاود لي قصص اليمه. كان جيت للمسجد كاعطاني واحد المره واحد طرشه تدور لي حنك. سبحان الله، هذا هو اللي بيتعقل الانسان في المسجد. لا، خصو يلقى الرحمه. دخلش يجيبك عمرو بن فانيل ولا صرف شي دراهم لبالك شي دري صغير عطيه ويقربوا لعندك ورحموا والى غير ذلك من الامور. لذلك هذا فعل خاطئ. هذا كون شي واحد مثلا يضرب شي واحد لا يحق له، لا شرعا ولا لبى الانسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.